طيب أيضا أنا لي مبلغ من الدين على الدولة ولا أستطيع تحصيله، أبيع الدين هذا بمبلغ أقل؟ لا يجوز. ما يجوز أبيع الدين لشخص يستطيع تحصيله؟ بمثله. لا، هو يبيعه بمبلغ أقل. أما إذا كلفته أن يحصل لك أو تعطيه أجر ما لي مانع. لا، غير الأجرة، يبيع الدين. ما بيع. هذه الآن الأمور قائمة على قدم وساق بشكل واسع جدا وكبير جدا. هذا من صلاح الحكم. حديث اللي مر معنا من قليل يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. شو عم يفكروا ذول الجماعة في الأموال كل يسووا فيها؟ يا ريت يكون شأنهم شأن اللي قال فيها الشاعر: ليت لم تزني ولم تتصدقي فأذن في الزمن تصدقي.